بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد المولى الكريم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الثناء كله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سورة الكهف أيها الإخوة سورة مدنية ولا مكية؟ سورة المكية، فيها أربع قصص عظيمة. أحد يذكرنا بها؟ تفضل. أصحاب الكهف التي سميت بسببها بالقرنين ويأجوج ماجوج. لا صاحب الجنتين. هل نسميها يأجوج ماجوج؟ ولا هذه العلامات يوم القيامة؟ عندنا أصحاب الكهف اللي سميت بسببها وذو القرنين والخضر و موسى وصاحب الجنتين. يأجوج ومأجوج ليست هي مجرد إشارة فقط لإحدى علامات يوم القيامة. أين وضمن القصص؟ إذن أربع قصص، فيها قصص عظيمة. أصحاب الكهف التي سمت بسببها وذو القرنين الملك الصالح وصاحب الجنتين والخضر وموسى واشتملت عليه من الدروس العظيمة التي تحتاج إلى توسع، لكن لا، على كل ليس هذا أوانها. سورة الكهف سبحان الله تبدأ بالحمد، وفيه صور كثيرة تبدأ بالحمد، ما يدل على أن الحمد يا أخواني من أجل العبادات. لذلك كما قلت في تقديمي قبل أن ندخل في مراجعة، يحمد عز وجل هنا في أول الكهف على ماذا؟ على إنزال الكتاب، ويحمد على إنزال المطر. ومن حمده تعالى أن يعترف بأن المطر من عنده وأن يلهج بهذا المعنى. لذلك قال عليه السلام في حديث خالد بن زيد: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. كانوا في أثر ليلة صبتهم في الحديبية، فقال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فذهل الصحابة، وهذا من العصف الذهني الذي يرضى الله سلم من الصحابة أن يفكروا، ما يأخذوا المعلومات هكذا بس، يفكرون فيه كيف أصبح الصحابة مؤمن وكافر. قال: من مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بكافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنواء كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر به. إذن المطر ما حظ فضله سبحانه وتعالى، لذلك جعله عز وجل من العلوم التي اختص بها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث بعد الساعة طول، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بيد الله موت. بدأ بالغيب بعد الساعة التي هي أدهى وأمر، ما في شيء بعد الساعة التي ما يعلم حتى راسد ما المسؤول عنها بعلم الساعة. فعلمه عند الله سبحانه وتعالى، لكن الناس يتوقعون كما ترى. والله أتوقع فيه الآن يسمونه منخفض جوي، فيه كتل من السحب متوجه المكان، ويحرى أن يكون فيها مطر. أما الجزم هذا كفر وردة، ما يجوز، لأن علم هذا المطر عند الله سبحانه وتعالى، والأدلة دلت على أن هذا المطر يرتبط بطاعته سبحانه وتعالى، لذلك يسوقه سبحانه وتعالى إلى من يطيعونه. والآيات في هذا والأحاديث كثيرة، منها صاحب المزرعة. تعرفون صاحب المزرعة؟ يعني يسمع صوت في سحابة، أسقش حديقة فلان، ينزل مطر على المزرعة بس، ويسأل وش سويت انت؟ قال: بت ثلث أتصدق به وثلث أكل وثلث أرد إيش إلى مزرعة، أحرثها وأبذرها وأخدمها. سبحان الله. ولا أعظم من ذلك: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن استغفر ربكم أن يرسل السماء عليكم مدرارا. ما هو مرتبط والله بهبوب ولا شيء. والدليل الواقع يسمونه البحث التاريخي، شايف الناس يوم كانوا في طاعة وش كان الخير. أنا أذكر يا أخواني، وفي من هو أكبر مني، وادي الثليمة هذا يسير في السنة 5-6 مرات وأبي حنيفة هذا ما يمرسل هذا مرة مرتين. وكنا في طريق حرب الروحان وغيره ما تشوف الغنم داخل العشب والله. وكان والدي رحمه الله يقول وأنا أبوك يوم في وقت اليوم في سنك كنا ما نشوف الإبل داخل العشب ما نشوف الإبل ادخلت. سبحان الله. إذن هذا المطر مرتبط بطاعة الله عز وجل، والمعنى هذا كثير ومقرر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أعظم ما يحمد عليه إنزال الكتاب. ما كنا شيء بدون هذا الكتاب. ولقد أوحينا إليك، من هو؟ ما كان شيء محمد، لم يكن شيئا مذكورا. ولقد أوحى إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نور يهدي به من وفقهم الله عز وجل سبل الخير، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. فيحمد الله عز وجل على كل النعم حتى الشربة والأكلة، ولكن أعظم ما يحمد عليه إنزال الكتاب. كان موعد الأمة مع الصدق والإيمان والعزة والراحة وكل معاني الخير مع هذا القرآن، وهكذا الكتب السابقة، ولكن هذا أكملها وأفضلها. الحمد لله، اللام لام الاستغراق، يحمد الله على هذا المعنى كثيرا. الذي أنزل على عبده، وتوصيه رسول الله بالعبودية مقصود كما تعلمون، ما قال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن جدير القرشي، فعبده. فأكمل أكمل حال للإنسان أن يكون عبدا لله، كما قرر ابن تيمية في رسالته العبودية، أنصح من قرأها أن يقرأها، واللي قرأها يقرأها. يقول فيها رحمه الله كمال الإنسان، كمال طبعا القلب البشري، الكمال المطلق لله، غايته هذا الإنسان أن يكون عبدا لله. فكلما ارتقى في العبودية كمل حاله، وكلما تخلى عن العبودية انخرط في درك الحيوانية، أصبح إيش؟ يأكل وتمتع وإلى من يسوي عمل كالأنعام بل هم ضل. هو غاية ما يراد من الساعة وصبتها أمامي من أجل إيش؟ أنا أعرف الوقت، ما أريد من الساعة شيء آخر. هل يتبخر بها؟ كمالها أن تؤد، إذا خربت ما نفع، خلاص تعطلت صارت ناقصة. إذن وهذا يلتقط الصوت، ما يريد من شيء آخر. كمال الإنسان أن يكون عبدا لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك لاحظ أنه خصه بهذا الوصف في أسمى المقامات، في إنزال الكتاب وفي الإسراء وفي التكاليف الشرعية، العبودية. سبحان أسرى بعبده، عبد لله، معنى التذلل والخضوع لله سبحان الله. على عبده الكتاب، أي كتاب؟ إذا عرف هنا الكتاب الكامل القرآن، وإلا كلها كتب، التوراة كتاب والإنجيل كتاب. ولم يجعل له عوجا، وش اللي ما جعل عوجا؟ القرآن الكتاب، وش معنى عوجا؟ أنا فيه سقيم. وكل القرآن أوامر ونواهي وإخبارات كلها صدق وحق وعدل. هل ممكن أن يتكلف الإنسان ويبحث عن عوج في آية؟ ممكن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيش؟ تناقضات. سبحان الله. لكن القرآن متشابه، وإحدى معاني التشابه وش معناها؟ كتاب متشابه، وش معنى متشابه؟ ما ينقض بعضه بعض، بل يفسر بعضه بعض. وهذا أقوى أنواع التفسير، اللي هو تفسير الشنقيطي المسمى أضواء البيان، فعلا أضواء مبينة. تفسير القرآن بالقرآن، القرآن يفسر بعضه بعض، ما ينقض بعضه بعض. لكن نحن في مقالاتنا نكتب لو تغريد سطرين ثلاثة ينظر فيها يجد فيه تناقضات، ليته ما كتبها ويعيد صياغتها ويعيد. لكن الحكيم سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الكتاب تجد أنه كامل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يا رب تجعلني إياكم من القرآن، اللي بيمشي على القرآن ماشي على ما في عوج، طريق واضح، وأن هذا صراطي مستقيم. فسر بعضهم الصراط القرآن، فسروا هدي الرسول كلها من بعد واحد قيما. وش معنى هذا وصفين الآن القرآن؟ الوصف الأول إيش؟ ليس له إيش؟ عوج. والوصف الثاني إيش؟ قيما. وش معنى قيما؟ مستقيما، عدلا، قيام والكمال المطلق، ما فيه أي نقص، كله قيمة كبرى. لينذر، هذه من وظائف القرآن كما قال في أكثر من سياق، بشارة ونذارة. لينذر بأسا شديدا، يا الله، من لدن، لدن من؟ الله. وبأس مهو بأس عادي، بأس شديد يطلقها القوي الكبير المتعال، تهديد. وهذه من مقاصد القرآن التي يستحي بعض المهزومين روحيا وعقليا من التصريح بها. يقول ديننا دين رحمة، دين تسامح، أبرزوا جوانب الخير في الإسلام، لا تركزون على المعاني تنفر الناس. سموها بعض الليبراليين ثقافة إيش؟ الموت، تخويف وترعيب، أرعبوا الأطفال، أرعبوا الناس، أرعبوا كذا بالآخرة، بالزواج، بكذا، بقصف، سبحان الله. هذا القرآن نستحي من كتاب ربنا الذي يعالج ما جبلت على نفوسنا، فيه نفوس ما يقمعها إلا هالقوام عليه، ما ترتدع إلا بهذا. لو تشجع على الخير ما تستجيب، فيه ناس يستجيبون لكن فيه نفوس ها معها بهذا. لذلك شوف كثير من التائبين وش اللي استدعى الدموع؟ الخوف. وش اللي جعله يفكر؟ الخوف من سياط العذاب. فنحرم الناس من منهج القرآن بالهزيمة، أما المناهج الدخيلة. لينذر بأسا شديدا من لدن، طيب، ويبشر المؤمنين. شوف هنا قدم النذارة، سبحان الله، معنى الأصل بشر وليش ولا تنفر، لكن ما يدل على أن هذا الأمر مهم وينبغي أن يعرف قدره. ويبشر المؤمنين، بس الذين يعملون الصالحات. تذكرون يا أيها الأخوة من خلال استقراء القرآن أن الإيمان يقرن دائما بالعمل الصالح، سورة العصر، آمنوا وعملوا الصالحات، ما يدل على أن العمل ضربة لازم وجزء الإيمان، بل هو الإيمان. وهذه إحدى الفروقات بين مذهب مرجئة الفقهاء وبين أصحاب الصفاء في تعريف الإيمان، أن الإيمان مركب من إيش؟ من قول وعمل واعتقاد. بينما مرجئة الفقهاء يقولون العمل ليس من الإيمان، تابع له. وبعضهم يقول هذا اختلاف لفظي، معنى واحد، أنه ما يصح إلا بوجود التابع، ولكن الصحيح أن الإيمان إيش؟ عمل. لذلك قال وما كان الله ليش ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فسمى الإيمان صلاة، فسمى الصلاة إيمان، سبحان الله، ما يدل على أنها مركب الإيمان منها ومركب من سائر الأعمال. الإيمان بضع وسبعون شعبة، شعب داخل الإيمان، حتى إماطة هذا من الإيمان لأنه عمل، سبحان الله. لا يتصور إيمان كذا بقضية ذهنية فكرية ولا يظهر إيش أثرها حتى على مستوى بناء النفس الإنسانية. أنت تؤمن مثلا باللذة، المذهب الرواقي اليوناني، أن الإنسان خلق اللذة للمتعة. طيب إذا أعتقد أن اللذة شو بسوي؟ بحث عنها. إذا أنا أعتقد أن اللذة هي هي هي هي الحياة، وش أجلس إلا إذا أنا مصاب بعنة، مصاب بأمراض تمنعني من الاستمتاع باللذة، هذا موضوع ثاني. لكن الإنسان السوي إذا كان يؤمن بأن اللذة هي الحياة، سيمارس، سيتقلب في اللذات. إنسان يؤمن بأن الحياة في العمل الصالح، وأن هذه مقدمة للجنة، اللذات النهائية، وش بيكون؟ يعمل، تفانى في العمل الصالح، تنافس في الخيرات. آمنوا وعملوا الصالحات. إذن لا بد من الإيمان. بشر المؤمنين بس مؤمنين بس بهالكلمة مؤمنين بها ذهنيا إيمان. هذا القدر هذا الذهني آمن به حتى فرعون ترى بل إبليس. لكن الإيمان يتبع إيش؟ تجلية لهذا الإيمان بالعمل يظهر هذا الإيمان بنشوفه يتجلى. وعاملوا الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. يا رب تلزمنا الأجر تناسب مع حسن أعمالهم مع رقيهم وحسن عقيدتهم وحسن أعمالهم. للعقل الآن أن يحلق وللخيال أن يطير في الأجر الحسن يطلقه من الله. لذلك ذكر السعدي داخل في هذا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت داخل في الحسن هذا وهذا أكبر الحسن ما تتصور في الجنة. نسأل الله المتعنى إياكم بالجنة يا حي يا قيوم ماكثين فيه أبدا. شوف القيد الثاني سبحان الله. لأن الإنسان قد تنكد عيشه في الجنة إذا علم أنه سيخرج أو ينقطع وينتهي هذه مشكلة. فأزال ما ينغص على الناس معيشهم في الجنة بأنهم ماكثين فيه أبدا. لذلك قال فيه والآخرة خير أبقى. شوف القيد خير وأبقى خير من الدنيا وأبقى الدنيا أقل وزائلة. أين العقل؟ وينذر الذين في عيد النذارة مرة أخرى هذه النذارة عامة. الآن بدأ في النذارة تنزل على من؟ نزلت على من الآن؟ على الزنات نزلت على الظلمة من إيش؟ أشرك مع الله. وهذا دليل أكيد على طبعا أدلة كرة متضافرة على أن أعظم ذنب عصي الله به الشرك. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا اللي شن عليهم في آخر سورة سورة مريم مودعينها اللي الكون كله يتفاعل من هالمقولة الشنيعة. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا من هم اللي قالوا اتخذ الله ولدا؟ اليهود والنصارى ومشركي العرب قالوا ملائكة بنات الله. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا له من عباده جزءا البنات جزء من الله قالوا إنها بنات الله نعوذ بالله. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. شوف الله شوف عاد الرد العلمي والمنهجي ما لهم بهش من علم. وش اللي أوجب لهم القول ذا؟ وش المرتقى الصعب يعني الحماقة ما بعد حماقة مناهضة لله محادة لله. طيب وش اللي أوجب لكم هالكلام؟ هل في علم؟ هل في إثارة من علم إن كنتم صادقين؟ ولا لآبائهم هذا يقول والله أنه ورثنا علما ما عندهم لا علم ولا لآبائهم. شوف كيف شن عليهم. أولا أثبت ما عندهم إيش علم لا هم ولا. ثانيا قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وش معنى كبرت؟ عظمت كلمة فاجرة تخرج من أفواههم. شوف صرح بأنها خرجت ما يدعى شناعته كبرت كلمة يدل على أن الكلام بعضها مثل قرر سلم يهوي بهش في النار 70 خريف كلمة أو بقت الدنيا هو أخرى. الإنسان يبغى أن يضبط لسان. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إذن قبل أن أنتقل للثالثة ينبغي أن لا نخرج نغلق. ينبغي أن يكون لنا مخرج صدق يخرج الصدق لسان صدق كلام صدق والصدق يهدي البر. لا يخرج شيء من هاللسان ونبوء بالخسران. امسكها عندك بوابة سكرها وإذا سكرتها ضمنت إغلاقها تضمن لك الجنة وإغلقت البوابة الثانية اللي ما بين رجليك. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم على إغلاق البوابتين هذه فتغلق دوننا أبواب النار وتفتح لنا أبواب الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم. إن يقولون إيش إلا كذب. إذا صار عندنا كم مفسدة الآن في قول الشرك كبرت ما لهم إيش علم ويقول إيش كذب. لأن التوحيد هو الصدق التوحيد هو الفطرة التوحيد هو الحق التوحيد هو العقل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أحد من الأخوة يذكرنا بأجناس هذه الآية في القرآن على حزن النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه المرسلين والمصلحين على كفر الكافرين وضلال الضالين. فضل. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. مش بعد لعلك باخع عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين. نهي الرسول على أن لا يبتئس ولا يحزن حزنا يستهلك وقته وجهده في الأسف على الكافرين. لذلك ساق السعدي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي قال له الله إنك لا تهدي من أحببت ومحمد، يعني لا تحزن عليه، لا تتضايق كثير، الله أعلم بما يستحقون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والله عز وجل ما يعطي الناس من الخير إلا إذا علم منهم خير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، ويأخذ منكم دمك ومالك وصدقتك ودعوتك وبرك وصلتك، ويعطيك الجزاء الأوفى. فإذا علم منك هذا المعنى أنك بتضحي بوقتك ونومتك لله تقوم وكل ما أمر الله عز وجل، أبشر بالخير. لذلك لا تبتئس على هؤلاء الضالين، بس كما قال العلماء كما دلت النصوص بعد ما تنصحهم وتبلغهم إن عليك إيش إلا البلاغ المبين. لاحظ، بلغ بطريقة صحيحة وغير منفرة، لأنه قد يعرض عن الحق ليس بسبب الحق، بسببك أنت، وهذه مصيبة. لكن لا أعرض عن الحق من حيث هو حق فباوعدة النار لهؤلاء. الله قضى وحكم وأخبر بأن لا يملأ نار جهنم إيش من الجنة والناس أجمعين، وقال لو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس. كيف تمتلئ؟ لابد أن يكون فيها زبائن ممن علم الله فيهم شرا ولو علم فيهم خيرا إيش لأسمعه. إذن أمام هذه القواعد الشرعية والحقائق الإيمانية ليش تبتئس؟ لا تملك هداهم، والله أراد جمع من الناس يدخل النار والجن، ليش تطيق؟ لا تحزن عليهم. يقول الله طيب ما يعني ما أرحمهم؟ لا أرحمهم، أرحمهم إيش؟ الرحمة تقتضي الدعوة والبلاغ، لكن أجلس أقدر أستهلك وقتي، والله ما اهتدى ولي ودنا يهتدي. عندك مساحات العطاء، عندك أراضي تبي مسقيها. لذلك عوتب النبي عليه الصلاة والسلام من أجل إقباله على المعرضين، ولا لا؟ أما من استغنى فأنت إيش له تصدى، تصدى له تعطيه يعني اهتمام، وأما من جاءك يسعى ويخفى أنت عنه له. مع الله سلم مشغول بدعوة هؤلاء وسماها القرآن له لا, لا, لا إله إلا الله، لأنه انشغل بالمعرضين المقبلين. عندك مساحات العطاء وجهدك هذا ينبغي أن يصرف مصارف الشرعية. عنده زكاة الآن يعطيها من؟ تعطيها فقراء مساكين. طيب وقتك ذا وعلمك ذا تعطيه من؟ تعطيه ناس مدبرين. وأذكر نفعة الذكرى، يقول مو بيمك عطر، لا تبتذل علمك تلقي على ناس ساخطين يضحكون يتبادلون النكت. وقتك ثمين، رح المناطق أراضي خصبة تتشوف للرزق والمطر. إذن علينا يا إخواني أن ندرك هذه المعاني، ولا نستهلك الحزن على هؤلاء الضائعين الضالين. لا نتكلم عن شخص ولا مجتمع، عن توصيف قرآني. فلعلك باخع نفسك ألا يكون إيش مؤمنين. لا لا لا تبتئس ولا تتضايق من هؤلاء. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وش معنى أسفا؟ الأسيف، معنى الأسيف الحزين، يعني أسفا وحزنا. ولما يوصف شخص قارئ متأثر يوصفون بإيش؟ أسيف، كما قالت عائشة لرسول الله في الصحيح لما أرادت كما قال العيني في شرحه في عمدة القارئ، قال هذا مكر النساء. قالت يا رسول الله إن أبي رجل أسيف لما أوصى أن يصلي أبو بكر. تريد إيش أن يؤكد المعنى عشان يكون هكذا قال العلماء، وهذا يعني من حبها لأبيه، إن أبي رجل أسيف لا يقوى على قراءة القرآن، كل ما قرأ يبكي، فما يسمع الناس القرآن. سبحان الله. على أي حال، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيش أسفا. إنا جعلنا، إنا ضمير العظمة، إنا جعلنا ما على زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. شوف الزينة دي، مزينة الدنيا لنا يا أخوان، زينة للناس إيش حب الشهوات من النساء والبنات. طيب هذا التزيين وش الهدف منه؟ لنبلوهم، لام العلة هنا، عشان تشوف هل أنت تستجيب لها الزينة وتركن إليها تسترخي، ولا تعرف أن في زينة معدة أعظم منها هناك تعمل لها وأنت في الدنيا زينة لنبلوهم. سبحان الله. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا إيش ترجعون. إذن لا بد من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فأحسن الرجوع. لذلك قالوا ارجع قبل أن ترجع. وش معنى ارجع قبل أن ترجع؟ ارجع إلى الله قبل أن ترجع واتقهم ترجع إلى الله. لو رجعت واتقهم ترجع إلى الله وانت ما بعد رجعت كارثة، لكن لو رجعت إلى الله الرجوع الجسدي والموت وانت قد رجعت بروحك وقلبك توجهت لربك، هذا هو الله المرجع المآب وحسن العودة إلى الله سبحانه وتعالى. لنبلهم أيهم أحسن عملا. شوف المعايير، شوف المواصفات، ما قال أكثر عملا. لنبلهم إيش أيهم أحسن. قد يكون عمل كثير لكن ما في خير كثير. طيب وش معايير الحسن هنا؟ أخلصه وأصوبه، يكون صائب وخالص. يقول الله كلمتين، أخلصه وأصوبه، يكون صواب. فالله سبحانه وتعالى يحب من العبد إذا عمل عمل يتقنه في العبادة، في الدنيويات، في الإدارة، في كل شيء. الله خلقنا في أحسن تقويم، يجب أن تكون أعمالنا كذلك في أحسن صورة. يخلق في أحسن صورة، يعطيك مؤهلات الإحسان، ثم تخلط في ما ينبغي. ولكن عندما أقول في الدنيويات، ليس مقصودي فقط أن تصور أن الدنيا هي شيء كبير، إنما الآخرة أكبر منها. أن تحسن صلاتك إخلاصا وصوابا، وتحسن وضوءك، وتحسن زكاتك، وتحسن صيامك، وتحسن أخلاقك، كل هذه مما يكون لك الحظ الأوفر عند الله سبحانه وتعالى. وإنا لجاعلون ما عليها. على إيش؟ هل مزينة هذه اللي جعلها مزينة؟ لجاعلون، لم التأكيد، ما عليها إيش؟ صعيدا جرجا. ما معنى صعيدا جرجا؟ الأرض الجرز اللي كما قال عز وجل في سورة السجدة، جرز الخالية مجدبة، كانت مزينة فيها الزينات ثم أجدبت، عصف عليها عاصف، قصف عليها قاصف. هذه الدنيا يا إخواني موسم انبات، موسم انبات. ذكرها عز وجل بهذه الطريقة في أكثر من مثل. واضرب لهم يا محمد مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وإنا لزينها، قال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا إيش جرز، الصعيد الطيب، تراب الطيب. مناسبة الصعيد، تعرفون المستشرقين اللي يبحثون في الدين وفي اللغة العربية وهم من الكفار من أجل النيل والكيد وتقديم صورة من الإسلام تخدم الكفرة ويربون أبناء على هذا الإسلام هذا المدجن هذا لينعق به هؤلاء الأقلام المأجورة والناس المساكين مغزوين كما سماهم جورج تايلور في كتابه قصف العقول مقصوفين عقليا مساكين وسماهم الشاتليه الغارة على مثل الغارة العقلية الغارة. فالمستشرقين طبعا ما يستطيعون يدرسون كل شيء دراسة معمقة لأنهم ما يملكون اللغة سبحان الله مهما تفنن. فمن الطرائف المضحكة أن في المسألة يذكرون في مسألة فقهية قال فتيمم ويش صعيدا طيبا قال التيمم عشان تتيمم لازم تروح الصعيد مصر عشان تتيمم يقول لأن ما يدش معنى الصعيد والصعيد يظن الصعيد راح للمنطقة الجغرافية من الصعيد التراب. ففي بعض بحوث المستشرقين الكبار ما يفهمون اللغة العربية والأماكن تعرف المعلومات مثرية جدا وما يملك اللغة ولا يملك الجغرافيا ولا يملك. يقول إذا أردت تتيمم هذه من أعظم الأحكام التي ظهر فيها المشقة في دين الإسلام أنك لازم تروح إيش ولا توضى الله يعينك أم ولا راح للصعيد ولا ما في ما في تيمم ولا في الصعيد فتيمم إيش صعيدا طيب. إذن الصعيد من معانيه إيش التراب لذلك هذا الفقهاء مسح الصعيد تراب طاهر ونجعلهم عليه صعيدا جرجا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا يتنعجون. هنا بدأ يشرح إيش في أول قصة التي سمت الصلاة بسببها إيش قصة أصحاب الكهف. ما معنى صدر هذه الآية؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وش معناها؟ وش معنى الآية ذي كلها؟ الكهف طبعا الكهف اللي هو في وسط الجبل والرقيم قيل الكتاب المرقوم وقيل الوادي الذي عليه الكهف اللي عليه الوادي اللي عليه الجبل اللي فيه الكهف ما يهمنا هذا لكن الأشهر أنه الرقيم إيش المرقوم المكتوب يعني كان في لوحة مكتوب فيها أسماءهم وفي بعض المعلومات. لكن وش معنى هذه الآية بالجملة أم حسبت أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا عجبا؟ وش معناها؟ تفضل محمد. في أعجب منها يعني هي عجيبة بس لا تظن أن قدرة الله توقفت عند إيش إن أصحاب الكهف نفسك قبل تروح إلى أصحاب الكهف وفي أنفسكم أفلا تبصرون سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الله هو الشاهد شهيد لكل شيء. لذلك هؤلاء المشركين العرب اللي قالوا الملائكة بنات الله أشهدوا خلقهم مو شهدوا خلقهم مش دون عنهم ستكتب شهادهم إيش ويسألون. إذن لا تتصور وأن تقرأ القصة العجيبة المذهلة أن هذا هو أقصى ما عند الله من العجائب. لا لا لا لا لا لا لا تظن هذا ظن هذا ظن بالله ظن سوء. فالله أجل وأعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. أصحاب الكهف صار الكهف لهم إيش مصاحب وكأنهم يملكون هذا الكهف سبحان الله. أصحاب الكهف طبعا القصة يا أخواني ذكرها بعض المفسرين أن ملكا ظالما سمونا قيدانوس إسرائيليات يعني بالنسبة لإسمه على الأقل لكن كثرة الأقوال في أن ملكا ظالم كان يجبر الناس على الشرك والسجود الآلهة. وهؤلاء الأبناء الفتية اللي يسمهم فتية وهي من صيغ الجموع على تفويض القلة يعني أنهم دون العشرة فتية كانوا أبناء بنوك لكنهم أرادوا القرب من الملك العظيم في السماء. فخرج هذا الملك بهؤلاء الناس الطغام وأجبرهم على السجود الآلهة. فهؤلاء الفتية بدوا يتناسلون ويخرجون من هذا الجمع ويجتمعون بلا ميعاد كل واحد إيش يعتزل إيش هذا الشرك وهذه الطقوس الوثنية. فقالوا إن بقينا عند هؤلاء سيقتلوننا أو سيعودن إيش إلى ديننا. فالحل هو إيش العزلة والعزلة مشروعة متى ما توفرت أسبابها. لذلك للشيخ سلمان العودة وإن كان الشيخ سلمان بشر يخطئ ويصيب له كتاب اسمه العزلة الخلطة ينصح به، كتاب جيد ألفه قديم وقدم له من باز على كل تقديم رائع موجود اسمه العزة والخلطة، ذكر فيها متى يعتزل الإنسان ومتى إيش يخترط، لأن بعض الناس عنده ترى عنده تصورات غير جيدة في العزلة، يعتزل الناس مثل هذا الزمن، وهذا مو وقت العزلة، هذا وقت دعوة. متى يكون وقت العزلة يا أخوان؟ طبعا أعطيكم فقط نبذة بسيطة، الموضوع معقد ترى في كتب ده. لكن الخلاصة متى تكون العزلة؟ متى تشرع العزلة؟ عند شدة الفتنة وفساد الزمان، خلاص ما يقول أحد الله الله، يصير الناس في إعراض ظاهر وبين. وأشار سلم لهذا المعنى بقوله يأتي على الناس زمان إيش؟ صحيح، لا يود الرجل لو يتتبع بغنم إيش؟ شعف الجبال فرارا بدين الفتن. وقد ورد في بعض الأثار أن أحد يمر على القبر يقول يا ليتني كنت مكانه، حتى يشرع تمني الموت عند الفتن، ما يدش بيصير فتن تقلقل القلوب. هذا الوقت الذي نعيشه ليس وقت اعتزال، هذا ليس رأي مثلي، هذا رأي العلماء، هذا وقت الحمد لله إقبال، ناس فيه حب الخير وإقبال على الخير وحب النصيحة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يفقهون دين الله ويعملون بهذا الفقه. على أي حال هؤلاء ماذا قالوا؟ ما في إلا نعتزل، ملك طاغوت ظالم وناس ضائعين ولا في مجال القبول، بالعكس لو بقينا معهم إما أن نهلك أو أن نرجع هلاك المعنوي الآخر كما سيأتي في تفصيل القصة. هذا مختصر على العين، وهذا من أسباب القرآن. الغرب الآن تفطن لما يسمونها السمري اللي هم مختصر البحث، أعطنا الزبدة وبعدين اللي بيقرأ التفاصيل يقرأ التفاصيل. فالقرآن بدأ بإيش؟ مختصر كامل شامل، ثم شرع بإيش؟ التفصيل. هذا البحوث الجادة تكتبها، تكتب السمري مختصر ثم يبدأ التفصيل اللي بيقرأ بتوسع والأدلة وكل ما يتعلق بالبحث. عذرا أن استخدمت كلمة إنجليزية لأنني متأثر بذلك، إنه يعني في كلية العلوم نكتب هذا الشيء هذه. إذن أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف. والله نعم الإيواء، أووا إذا أويت إلى فراشك لا تنسى أن الله معك، هذا أوى الكهف، أوى الله، دعوا بالأدعية والأذكار. إذا أويت إلى بيتك ادع الله بسم الله ولا جلس الله خرجنا، ما أدري إيش يكون في هذا الإيواء. إذ أول فتية الكهف فقالوا ربنا، الآن في مكان محصن في جبل، لكن ما نسوا إيش أن الحصن الحصين هو إيش؟ الله. أفعل الأسباب لا تنسى مسببها سبحانه وتعالى. ربنا آتنا من لدنك رحمة، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ناويين بسيطة لكن تحتها كل الخير، رشد ورحمة من الله سنت الموضوع، أولئك هم الراشدون. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. هنا طبعا المختصر ما بعد التفصيل، تفصيل بعدين كم السنين دي. هنا طبعا فرصة الواحد إيش يفكر وش بتكون هالسنين هذه، تجي تلقاها وين في التفصيل. هذا المختصر أنا. سنين عددا ثم بعثناهم، شوف الاختصار، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا. فرصة للتساؤل، كم بقوا في هذا الكهف يا الله؟ نحن نقص عليك نبهم بالحق، بدأ إيش القصة التفاصيل الآن. نحن نقص عليك على من؟ على محمد. تعرفين المشرك العرب راحوا لليهود قالوا جاء نبي جديد، ها ما ندري ايش عنده ذا، هل هو حق ولا مبطل؟ فسألوهم، قالوا اليهود اسألوه عن ثلاث أشياء ذكرناها في اللقاء الماضي، يهمنا أن اسألهم عن فتية تغيبوا في التاريخ الغابر، اسألوهم كان عنده علم ترى نبي موحى إليه، لأن ما حد يدري، العرب ما يدرون مساكين، اليهود عندهم الخبرات دي وعندهم. فرع سلم قال بكرة، تعرفون القصة، ما جاء شيء، فبقي الوحي 15 يوم حتى يعلمه عز وجل ويذكره أن لا يقول لشيء فعل إلا أن يشاء الله. ذكرناها في الدرس الماضي. نحن نقص عليك ننبؤ بالحق. والقصص يا أخوان نحن نقص عليك أحسن إيش القصص. ليش؟ مجرد التسلية يعني، لا، عشان تعرف الطريق، طريق إلى ابتلاء. قل ما كنت بدعا من الرسل، ترى الدين ده مو بدعوا بس، اقرأوا شير موسى وعيسى ومصلحين كمل خلق الله. ما تجي إنجازات كذا بالاسترخاء والتمدد، لا، ما تجي إلا بتعب. وكل أن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبته بش فؤادك. ما تفاجأ بالحوادث والنكبات والمطبات في الطريق، هذا طريق المصلحين. الصدم بعورات، الصدم بها الشهوات، الصدم برغائب كثيرة، فلا بد من أن يدرك الطريق. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نبأ ولا ينبئ كمثل الخبير. إنهم فتية، فتية من جموع القلة دون العشرة. عشرة ها بوزن إيش الجبال. لاحظ أنهم فتية. ما معنى فتية؟ شباب يحملون هم، قامات، قاموا. ترى الدين هم مرتبط بالشيوخ والكبار وأصحاب الخبرة والتنظير. ها الدين يقوم على الشباب، ترى الشباب هم يغيرون. الشباب بس متى؟ إذا أدركوا الواجب والمسؤولية. أمس من أعجب ما قرأت في تويتر واحد ثقة يعني يقول تأكد لدي من خلال السؤال كثير من المفحطين وأصدقائهم أن كثير منهم يصلي ركعتين لما يدخل في مغامرة حارف أنه يموت، يصلي ركعتين مساكين يقول لعله يموت يروح عشان إيش فحط عشان إيش. شوف هذا اللي تربوا على مبدأ وش بيخرقوا لنا من تاريخ. يموت يموت في أغلى من رقبة رائحة في قضية تفحيط، تقولب على التفحيط، هذه الهدف وهذه القضية. سبحان الله. نعم يعني هذه المعلومة شغل القرآن يعرف أنها ممكن يموت. إذن ليتنا نهتم بالفتية يا أخواني، ليتنا نقوم بغسيل من أوساخ الإعلام والتفتفهات والشوارع وتربية شوارع، نربي تربية قرآن. ليتنا نحتسب احتضان الفتية يا أخواني. إنهم فتية آمنوا بربهم، آمنوا بقضية، ما آمنوا باللذة ولا آمنوا بالشهرة والعجب، آمنوا بالله فرضوا بالله ربا، فالإسلام دينا ومحمد نبيا. إنهم فتية آمنوا بربهم فلما آمنوا ابتداء زدناهم من هدى. يا الله، وهذا المعنى للجميع ليس الفتية فقط. من اهتدى زاد الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يؤتيهم ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. يا رب تزيد من فضلك، يا رب تعيننا وتساعدنا يا رب يا حي يا قيوم. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. وربطنا على قلوبهم، شوف الآن ظهر معاني الزيادة. هم يوم قالوا إن آمنا واعتزلنا، ها ما هو هذا يعني معنى كبير؟ وش سووا لهم؟ ربط على قلوب. في المعنى الضدي للربط على القلب وشو؟ الزيغ. جميل. لكن المعنى اللي دائما يذكر جميل الشدة، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا عذاب الأليم. شو القلب شديد ما يلين. سبحان الله. وهؤلاء ربط عليهم الإيمان. يقول له راس سور ما له باب مربوط على قلبه، ما هو مطبوع، مربوط على قلبه، قلب ثابت خلاص. إنهم آمنوا بربي، ما عاد في قضية أخرى يؤمنون بها، حياة لذة لا. يا رب تربط على قلوبنا. اللهم اربط على قلوب أخواننا في الشام وأخواننا المخلصين في مصر وفي كل مكان. يا حي قيمة الجلال والإكرام، إذا ربط على قلبك انتهى موضوعك، وإذا أشدد على قلبك فأمرك في شفال، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أمرنا في علو وفي رفعة. وربطنا على قرب إذ قاموا، قاموا قومة رجل واحد، قاموا لاحظ فتية مع بعض تمسكين مرتبطين بقضية، قاموا فقالوا ربنا إيش؟ رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا. وشربت هنا بين الربوبية والألوهية في مقولة هؤلاء الفتية. يلا يا أخوان تفضل عبد العزيز، كيف خرجتها من الآية؟ أين؟ نعم. إذن بما أنه هو رب السماوات والأرض لن ندعو، لن ندعو من دون الله، ندعو من لا لا لا لا رب السماوات والأرض ولا غيره، يحمل عذرة في بطنه ولا مال يتلف ولا زرع تأكله الأرض تأكله. إذن الإله الذي يدعى هو رب السماوات والأرض ورب كل شيء ومليك. شوفوا التلازم بين التوحيدين. لذلك قال العلماء توحيد الربوبية يلزمك بتوحيد الألوهية، وهذا كثير في القرآن. هنا في الكهف في أول الأنعام الحمد الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ها ثم الذين كفروا بربهم إيش؟ يعدلون، يعدلون ساوون من لا يخلق ولا يرزق ولا يجعل ليل ولا نهار. وين العقول؟ سبحان الله. والأسئلة القرآنية كثيرة في هذا المعنى، ولئن سألتهم غيره كثير. إذن وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها نكرة، أي شخص من دونه، أي حجر شجر شخص. لقد قلنا إذن شططا. وش معنى الشطط؟ الخروج، هذا المعنى الاصطلاح يسمونه، لكن المعنى اللغوي البحت. الشطط هو إيش؟ الميل. فدعاء غير الله ميل واضح عن الفطرة والعقل والشرع، ودعاء الله وحده هو عين الحق والصواب، وهذا هو الحنيف. اللي يشطط اللي ينحرف، والحنيف اللي يميل للتوحيد. الحنيف ترى المائل، بس مائل ليش؟ مائل للتوحيد. شو رايك ندعو قبر وندعو الله؟ وش يدي عينك رايح عند الخلاق العليم نساوي برمة عظمه سبحان الله. إذن ما يمكن. فالدعاء غير الله والميل لغير الله شطط، شطط حراف ميل واضح. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. لاتخذوا من دون الآلهة، كان هذا الملك في زمانه يجبرهم على عبادة غير الله أصنام وحجار. فيقولون هؤلاء الفتية هل عليهم بينة من هذا؟ ما في بينة. فمن أظلم ممن افترى على الله إيش؟ كذبا. استفهام، أي نوع من الاستفهام هذا؟ استفهام استنكاري. وش جوابه؟ لا أظلم، أعطوني أحد أظلم ممن افترى على الله. ممكن تفتري على شيخ جليل، تفتري على أبيك، تفتري على شخص معروف بالصدق وقاحة وجريمة قلة حياة، لكن تفتري على من؟ على الله. بالله نبئوني بعلم إن فيه أحد أسوأ من هذا. أكبر جريمة، هذه معناها استفهام استنكاري. لذلك قال ومن أظلم ممن افترى كذبا أو كذب بالحق لما جاء. أليس في جهنم مثوى الكافرين؟ سماهم كافرين، اللي هو أحد أنواع الكفر الأكبر الخمسة، كفر التكذيب. الكفر نوعين، كفر أكبر، كفر أصغر، والكفر الأصغر أنواع أو أسباب، سمى ما شئت. كفر النعمة، طعن في الأنساب، إثنان في أمته بهما إيش؟ كفر. طعن في الأنساب ونيح الميت، سباب المسلم في السوق وقتاله إيش؟ كفر. قتال المسلمين شهر السيف كفر، لكن أي نوع من الكفر؟ كفر أصغر، ما صل حد الكفر الأكبر. كفر الأكبر خمس أنواع: كفر التكذيب، كفر الإعراض، كفر النفاق، كفر الشك الظن لصاحب الجنتين، وكفر إيش؟ ها؟ كفر الإباء والاستكبار. خمس أنواع من الكفر الأكبر. كلها دلت الأدلة عليها من كتاب الله عز وجل. هذا أحد أنواعها كفر التكذيب. ليته يكذب بأصدق الناس، يكذب بالصادق المصدوق أو الإله العظيم الكبير المتعال. هؤلاء الذين قالوا أن الشرك هو الأصل هم كذبوا على الله عقلا وشرعا وذوقا وفطرة. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اعتزلهم لماذا؟ هذه العزلة والخلطة. ليش؟ لأنهم ما يعبدون الله، يعبدون إيش؟ غير الله. فهؤلاء اعتزلهم لأنهم يريدون عبادة الله وحده. كهف، كلمة كهف وش تشعر به؟ بالضيق ولا لا؟ كهف داخل جبل. ماذا قال عز وجل بعد الحديث عن الكهف؟ ينشر لكم من رحمته، ينشر لكم، النشر في ديش السعة. فهم في كهف ضيق لكن الله جعلهم كأنهم في جنة منشور مفتوح. وإذا ضاق الأمر إيش؟ اتسع. قاعدة أصولية، اتسع، يوسع الله الصدور، يوسع المكان نفسه، لأن على كل جهة البقاع له وكل شيء له سبحانه وتعالى. ينشر لكم من ربكم، ينشر لكم ربكم من رحمه ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. شو معنى مرفقة؟ مرفقة يعني أمرا رفيقا بكم، كل أمركم كلها رفق وكلها زينة وكلها على ما يرام. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. شوف الآن الرحمة اللي نشرها لهم في الكهف. شو معنى تزاور؟ تميل. سبحان الله. فكانت الشمس تدخل عليهم من جهتين، من الشرق والغرب، ولكن ما تمس أجسادهم، تجي فقط باحت إيش؟ المكان. وتعرفون دخول الشمس وأثره في القضاء على كثير من ما يصيبهم وينوبهم من ميكروبات، من مؤذيات، سبحان الله. ولكن ما تسلط عليهم مباشرة لأن الشمس محرقة، سبحان الله. فيأتيهم خيرها ولا يأتيهم إيش؟ شرها. عناية الله سبحانه وتعالى. الشمس مخلوقة والكهف مخلوق وكل شيء بخلقه سبحانه وتعالى. تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم إيش؟ تميل عنهم ذات الشمال وهم في فجوة من في مكان ما تأتيهم الشمس اللاهبة مباشرة. فجوة. لا إله إلا الله. أمر عجيب. ذلك من آيات الله، حياة قدرته وعظمته. ولكن من يهدي الله كما قال السعدي فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذا هو معرض عن هذا المعاندي وين بيجي له دائما؟ ما تبي تأمل هالمعاندي. شف الكون، شف خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه، حتى تتعرف على الله سبحانه وتعالى. الله من رحمته بنا ساق الأدلة حتى نؤمن، سبحان الله. ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا، فهو الهادي سبحانه وتعالى. ينبغي على المؤمن الموحد أن يضرع إليه دائما وأن لا يعتد بفهمه ولا بعقله ولا بخبرته، إنما هو الخبير العليم الكبير سبحانه وتعالى. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وش معنى هذه الأفاضل محمود؟ فضل. لما ترى حركة طيب قد يجيهم في حالة مو في حالة تقلب، قد يجيهم في حالة تمدد وفي وضع ساكن، أعينهم مفتوحة. وهذه من الأسرار اللي يذكرونها، أن العين لو أغلقت يمكن تسبب لهم مشاكل، فكانت عينهم مفتوحة هالسنة الطويلة. فاللي يشوف واحد فتح عينه، إحنا تشوف واحد راقب فتح عينه، ها تقول ذا إيش يلعب علينا؟ صح، لا مو بنايم، ذا اللي نايم واضح. وتحسبهم أيقاظ وهم حقيقة إيش؟ رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لا إله إلا الله. ليه؟ الدم يجري. جميل. عشان الدود ما يأكلهم. تخيل جسد بيبقى على وضعية واحدة وش بيأكل يسوي الدود؟ يأكله فيقلبهم سبحانه وتعالى. ذكر بعض المفسرين كلاما جميلا قال لو شاء الله سبحانه وتعالى كان منع الدود من أكلهم، هم اللي قاعد يدبر هالدنيا كلها لهم، ما يقدر يمنع الدود من أكلهم وهم على وضع واحد؟ طيب ليش أبطل هذه المسألة وجعلهم يقلبون أو قلبهم سبحانه وتعالى؟ أنا ما انتبهت اليوم للساعة ولا أدري عنها، يعني نادر أني أشوف الساعة، حاطها اليوم بس صورة. قصة عجيبة فعلا. إذن نجاوب على سؤال نخليه، إذا نجاوب ونخليه. قال العلماء أن لو شاء لأبطل هذه السنة، لكن أراد السنة تجري حتى أن أهل الإسلام يعملون بالسنن، ما يتكلون دائما على الله، يفعلون الأسباب. ولو شاء لأبطل السنة دي، خلى الدود ما يأكله مثل ما أبطلها على أجساد الأنبياء وبعض الشهداء. فأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم بالدين ويرزقنا العمل به، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.